القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد حامد محمد عبد السميع المقيم في شارع رجب هاشم التبين محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بجامعة الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. بيقول فيها: في امتحانات الثانوية الأزهرية بيدخل الطلبة والطالبات الامتحان عادي جدا، وبيجاوبوا على نفس الأسئلة عادي جدا، تطلع النتيجة وكل طالب له الدرجات بتاعته برضه عادي جدا. تيجي بقى مرحلة التنسيق نلاقي التفرقة بتظهر في التعامل بين الأولاد والبنات. ليه يا عالم؟ نسمع. والله هي دي اللوائح والقوانين اللي عندنا، احنا جينا لقيناها كده بتطبق كده بتتنفذ كده، ولو مش عاجبك كده روح اشتكي كده او كده. شوية نعناع بالشاي يا صبحي وبسرعة كده. بنتي في العام الدراسي اللي فات حصلت على درجات 611، يعني 94%، والمجموع ده يدخلها وفقا للتنسيق كلية الصيدلة، وكتبنا كده في الرغبات. ظهرت نتيجة التنسيق ولقيت بنتي جاي لها كلية الهندسة، جريت عشان اشتكي. بنتي مجموعها يدخلها الصيدلة، ليه ما جات لهاش الكلية اللي بتحلم بيها؟ قالوا لي 94% يدخلوا الصيدلة لو الطالب ولد، لكن بنت لا، مجموعها ما يدخلهاش. فيه فرق في الدرجات عندنا بين البنين والبنات، ولو مش عاجبك روح اشتكي. ورحت اشتكيت، رفعت قضية وطلبت فيها بالمساواة في التعامل في التنسيق الأزهري بين البنين والبنات، وفي 5 يناير اللي فات كسبت القضية وسلمت الحكم للشؤون القانونية في جامعة الأزهر في 9 فبراير، وفي 5 مارس بلغونا بأنهم عملوا استشكال في الحكم، ولما سألنا عن مصير الاستشكال في الحكم قالوا لي مفيش حاجة اتعملت، والموضوع موقوف من شهر مارس اللي فات. لحضراتهم في جامعة الأزهر راضين يطبقوا المساواة بين البنت والولد في التنسيق أو ينفذوا الحكم اللي صدر لصالحنا، ولا راضين يرفضوا بشكل نهائي وقانوني يخلينا نوافق على الظلم اللي واقع على بناتنا ونقول ما باليد حيلة. بقالنا سنة في البهدلة دي وبنت مش مستقرة، لا عارفة هي هتدرس ايه بالظبط ولا مستقبلها فين، والمصيبة ان التنسيق السنة الجديدة خلاص على الابواب، وحيبقى في الليستة الاف الطالبات بيعانوا من نفس المشكلة، عاوزين قرار يحقق المساواة والعدالة في التنسيق الازهري، وقرار ينفذ الاحكام اللي صدرت لصالحنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.